ثم بعد ذلك يأتيه رجل أسود الوجه، رص الثياب، نجم الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هذا لا يأتي بخير. فيقول له: أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك السيد، أنا عملك السيد. فحين ذاك يقول: رب لا تطب الساعة، وقد رضي بما هو فيه من عذاب جهنم يأتيه من فيحها وحرها وسمومها. فيقول: رب لا تطب الساعة، رب لا تطب الساعة، إنه القبر وما فيه من نعيم وعذاب. ولقد رضي الله عنه قال: يقول قال رسول الله واحفظوها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، فاقرؤوها كل ليلة، لأن القبر موحش إلا على من نوره الله عليه. ظلمات ووحشة، فأنت فيه وحدك، تسأل وحدك، وترى مقعدك من الجنة أو خلاف ذلك وحدك. ليس لك إلا الله، ثم عملك يا عبد الله. القبر ما نجا أحد من ضمته أبدا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل مسرعا إلى دار أم بطنك الذي ابتلئ بالحرام؟ وستقف بين يديه وستقف